وعلى هذا فنقول على القول الثاني أزل النجاسة فقط ووضوءك صحيح وصلاتك صحيح. فنحن نقول اللي أرى في هذه المسألة أنه ما دام الإنسان في سعة فلا يقدم الوضوء على الاستنجاء، وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا حدث أمر كهذا وقع نسيانا أو جهلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجسر الإنسان على أمره بالإعادة وإبطال وضوئه وصلاحه. القول إذا صار فيها بيادة ما يضر لا قال المقداد قاله المقداد لكن المقداد مصيها علي. إذا قلنا القول بأنه لا يجب أن تصح الصلاة إذا توضأ المصلى كيف تصح الصلاة وهو متلبس كل شيء من النجاسة؟ نعم هو قد تزول النجاسة ربنه استجمر بحجر أزالها مرة بمسعة واحدة يبقر القول الراجح إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء. لا لازم ثلاث أحجار لازم من ثلاث مسحات حتى لو أنقل مسحتين لا بد من ثلاث. لا المقصود المعنى ولا بد من ثلاث مسحات. هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر ولكنه شرعا ما يكفي هذا. إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل. فلو خرج منه ريح ما تنقض وضوء يبقى على طهارته. وأما إذا خرج شيء النجس فهو معروف أنه ينقض وضوء لأن النجس إذا خرج من أي بدن من أي مكان من البدن أفسد وضوء. نعم أي نعم هذه المسألة تبني على هل مكتوب وضوء أمضى وسيأتي التوكل معك. وإذا قلنا بالمسألة تبقى على يد المسرقة رواية نعم كيف هو لا بالعكس يغسل ذكر ثم أو قال يغسل ذكره يغسل ذكره ثم يتوضا. نعم يغسل ذكره ثم يتوضا. نعم باب نعم انتبهوا لهذا ان الشارح رحمه الله شرح الزاد قول مربع نسب يغسل ذكره ثم يتوضا.